أن حتى بعد ظهور الدين وانتشار كل هذا العظيم حتى هذا هذه الأمان وهذا حسن الخلق مثل حتى إذا قال لهم كما جاء في قصة الإسراء والمعراج لما أسري لي عليه السلام جاءوا إلى عند أبو بكر قالوا له أن صاحبك عم يكون كذا وكذا قال لأن صدقت بخبر السماء ما دور الذي لم يكن لما هو أول مرة أخر به ينزل الوقت أن تشكر ممكن أن نحكي بصوت لما عاش الرسول بينهم عرفوه بالصدق والأمانة فإذا قال لهم أنا نزل عليه شخص ما تعرفه ولا بشوفه ولا وكلمني بكلام رب العالمين وتنصفه هذا دليل مادي للتجربة لذلك أنا أتيت إليك أنت أنا سألت والرسول دليل مادي يحمل الناس الصادقين المخلصين على التصديق به إذا قال نزل عليه وعليه السلام ليش يمكن هذا وهذا منصوص في القرآن الكريم؟ هذا السؤال الأول، السؤال الثاني أنت شلون بتصفوك الناس؟ الناس ما شافوا منك ولا عاشروك ولا عشت معهم، لا شافوا منك الصدق ولا كذب، لا شافوا منك الأمانة ولا شافوا منك الخيانة رأسا ما بين عشية وظهار يجي يشوفك منام بالليل نزل عليك ما أدري من نزل أوحى إليك أنك أنت التي أغلقت وطلعت على الناس في هذه الدعوة باعترافك بدون دليل أنت تقول ما عندك دليل وأهل العلم يقولوا كلمة بسيطة جدا والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناء وأدعياء كل واحد يدعي دعوة من صدق عليها وأنت تعرف على مر التاريخ 14 قرن كم شخص ادعى المدوية تعرف طبعا أرد التاريخ هذول كانوا كلهم صادقين ولا كانوا كاذبين حذاري يا اخي ان تكون انت متورط شايف نام احمر اخضر اسود ما ادري هو اتوهم توهم انك انت ايش ما جاء في الزمان ولذلك بارك الله فيك بحث العلمي وطرقه واساليبه انا بقول لك الاحاديث الصحيحه التي انت تشير اليها ان كان عندك حديث صحيح وان كنت تعلم كيف يصح الحديث وكيف لا يصح هي حجه عليك ولذلك بقول شهادة أمام الناس أنت تعرضت من الجواب

مش الزنا والسلة والرجل لكن الحرام انظر إليك يا حينين عاطفة كيف أنا ما أدري أما تبدأ إشارة بين كلية العديد والأشخاليكي حياتي موضوعي تحليل الغلط اللي يعني أي شيء كان غلط ما بنيته الحاجي فتحت إني أقول من الله بحيث أني أنا أستفيد أعرفت عليك الإنسان يتعلم سبحان الله كل الذي يبدأ في العمل شو في مجد أنت ما أكون فيها لسه ما اجي اسمعني زي هذا ما لا تحط يا شوي هذا ما كان يجي لسه ما اجي اسمعني بعدين ما كان يسمع ما اجي اسمعني من رب الصلاة والسلام تكفي تكفي او حاجة تكفي ما اجي ذكرت منها آية الدخان ذكرت منها آية الدخان تجي متبع أو مبتدع. وأنت ليش يا عبدالنامي؟ إنما أنا متبع وليس مبتدع. هل أنت حينما تختم قراءة الآيات بيصف؟ بتتذكر لست بمبتدع وانما انا متبع كيف يعملها تنشرابيه في ادله مقصوده نقطه واحده او كلام او حديث او اشاره ماذا يقول اليه؟ يطلع فيها يا رسول الله ماذا؟ يوحي الي هذا القران يقول لك مش هو من بلد انت معصوم وفيك شهادة وانت لحفظ القرآن رارا وتكرارا على رغم التنبيه وهذا ليس رأي عليك أبدا لو يقولون فيه إلى محمد عليه الصلاة والسلام هل يدعك رارا؟ أنت ربما يقول ولا تعجل أنا مذهب بالقرآن قبل أن يبدا إليك وحي الكفر ليس بكافر بس أنا مذهب أنا بنت ولا شيء لا بنت شيء مش رضيان يسمع وقع في زمن الرسول عليه السلام لما صاد الدخان من المشركين وتظاهروا بالإيمان فعادوا إلى الكفر والطغيان كما حد يقول ولذلك رواية حتى البخاري ومسلم إليه بيقول ما بيقول موجه طيب أنا سألتك من ساعة سؤال ما جاوب ثلاث صحيح مثالي فبقول لك ما هو موجود في مجد فن موجود الله يا ربنا أنزل الله كتاب البخاري مفقود ولا موجود؟ طيب شو رأيك مرجع؟ أنا أقول أن دخان لا أنا برجع له أنا أين برجع؟ أنا برجع له هل يقول أنا متبع مالي متبع اتق الله عز وجل بس لا سؤال شيخ حفظ هذا ما لا إله إلا الله رسول لا يهدي لا هو رسول ولا هو نبي إنما هو رجل من أكبر علماء المسلمين بل هو أكبر علماء المسلمين إنما وهذا رجل يتق الله على منصبه هذه الجنس المسلمين سلام الله عنه أنت موهوم فقال المطالب أنت موهوم فاتق الله في دعوات أنت لست بعالم أنت لا تحصي السلام في القرآن الذي يوحي إليك رجل إيش دعوة تدخل إلى عالم أحكام تجيئة أمر الصلاة فرض كم صلاة في كتب وغيرها كم يأمن الله يا أخي أنا أحسن دائما أكتب أقول لك أنت بهذه العادات من باب الدين النصيح بس أيوه. يعني هذا مرة شفت شخصية اللي هو انفصام الشخصية. يعني أنت مرة تدعي أنك رسول ولا بسأل هذا طلع من سيدي هو المريض هذا بقول له شو يا أخي شو مالك أنت؟ بقول لي أنا كنت مع محمد صلى الله عليه وسلم طبعا أنت لا تصلي علي عندما يذكر على ذكرك في هذا لا ما أتمنى أنت مثلا لا أسمع كلامي بقول لي وصاحبته كنت أنا وياه في بلد المسجد الكبرى صاحبت ملك الموت وكنت انا وياه عاملين العالم او ملك العالم ومره بنكمش على نفسه وبتخاف على الناس ولا يخاف على الاخرين وهذا الذي ياتي بهذا الزعم كما تزعم انت لا تقول له عباره عن شخص مسلم لا هكذا وصارت انت متى رايك انت هكذا وصارت انا حكمت عليه من الكلام اللي حكيته انه انت اذا ما جتك زي ما تكون بعد يجيك حتجيك هذه انا بنفق في هذا الكلام لان هذا شيء ديني من باب العلم والمعرفه انه اذا ما جاك يعني الحال الثاني ستاتيك فيما بعد ولذلك يعني اذا اردت انت من باب الدين النصيحه لانك انت من عامه المسلمين يعني لست من من عامتهم شايف من بعد الدين لم تنازع انا بتوسط في الموضوع علاج من نوعين، علاج علمي شرعي ديني، نعم، وعلاج طبي. أنا على الماشي على الواقف يقول لي على الماشي. كم سنة أنت في الدائرة الدعوة هاي؟ جدت من 74 74 طيب، وأنت شغل؟ يبين لك انك ما كنت مسلم؟ يبين لك انك ما كنت مسلم؟ في الكافر؟ هل عرفت نبيا او رسولا كان كافرا؟ نعم. ليان ضالا، هو وجدك ضالا واسمع الضوء في نفسه. فهذا الكلام منطقي وعلمي في ان واحد، رجل يصلي لكنه يشيل الصلاه. استعمل الأدب مع نبيه عليه السلام لتدعي أنت أنك تدعو. أنا بقول هل عليك رجل تسمع كلام مجال مش كلام نبي مش نبي يحكيك الدليل وتدعو. أنا بدي أتدعو بس هو بلسان بلسان حالك وهو بلسان خالق. أنا سألتك هل عليك رسولا كان قبل رسالة كافرا؟ قلت نعم. قال تعالى ووجدك ضالا فهدى. أفهمتنا أن الرسول كان قبل أن ينزل عليه الوحي كافرا، بينما تقدرتون كان ظالما بنص القرآن الكريم. ثم بتفسر يا ترى هذا ضلال شرك ولا ضلال؟ كيف يهدي هؤلاء الضلال السائهين في بيداء السر؟ ما في فرق. فالآن سوء علمة أودى إلى سوء أدبة مع نبيك، حيث حملت آية ووجدك ضالا فهذا أي كافرا، ومعنى هذا أنك تؤمن أن الرسول قبل البعثة كان إيش كافرا. وعلماء المسلمين مش الكلام عن الجواب، علماء المسلمين جميعا متفقون يستحيل، هذا اسم اللي حكاها آنفا أوسع بكثير مما ادعى، يستحيل على نبي أن يعيش كافرا مشرك بالله ثم ينزل عليه وحي. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من الكفر الفجر. أعوذ بالله، الله يعلم حيث يجعل رسالته. كيف ما أنت تتصور أن الرسول كان كافرا؟ هذا معناه أنك تفسر القرآن بالهوى. الإنسان أي إنسان على وجه الأرض إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مؤمنا. باطل ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وقبل أن يأذن الله تقول هذه النفس كافرة. الله يهديك. نحن نقول بدون إذن الله، مش معناها إنه كان نقول بدون إذن الله، معناها إنه كافر ويحب الكفر ويتبع الكفر، لكنه كافر ويسعى ويحب الإيمان. النبي كان كافرا قبل النبي، كافرا قبل النبي، وما كنت تدري ما الإيمان والله الكتاب. الله يهديك. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم نعم، دليل أنه كان قبل الإيمان قبل الرسالة، ما كان قبل الهدى. أي إنسان أخوك أكيد أنت هذه متبر ما تحرج من أن يقولها، صح؟ ما تحرجش لأنك أنت عم تتحرج لأنه أنا بقوله يلا يا جماعة الله يرضى عليك. بعض الشيء هو يعني ممكن يميل لبعض القول، هو يعني ممكن توجهه بصراحة يا أخي. أنت أعرف حالك، ربك وين حطك؟ فاسأل على الذكر وبجلسة واحدة يتكلم بكثرة. أنا أتكلم في المسلمين، أنا أقول لك إخواني المسلمين بكثرة. نعم، كيف لك؟ كيف لك؟ أنا ما بيعمل فيه شغلكم. شكرا الله سبحانه عليه بعد ما غضب. أنا عم بسألك عنا حكم الله ما نزل علينا، نزل عليه حزامة. أنا ما بيعمل فيه شغلكم. يموت على الكفر والضلال. طيب، إذا ما تكفر المسلمين؟ لا، ما أنا أدور كما أدور. لا مسلمين. شوف موقف أقول تجاه المسائل العلمية التي طرحت،